بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم I'm going to

Thank you. Amen. Thank you. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وقلت تالي وقلت إليك بذلك الله.